ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة الصفا، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. سؤال يسأل عن قدر الزمن بين السحور وصلاة الفجر. أقول بالله تعالى التوفيق: ابتداء فلك أن تأكل وتشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لك أن تأكل وأن تشرب حتى إذا قال المؤذن الله أكبر للفجر توقفت. ولكن إن سألت عن الحال على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال بعض الصحابة: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع النبي صلى الله عليه وسلم أو الركوع. وسئل زيد بن ثابت: قدر كم كان بين الأذان والإقامة؟ قال: قدر كم كان بين السحور والأذان؟ قال: قدر 50 آية، والله أعلم. لكن هذا ليس على سبيل الإلزام، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. سئلة تسأل عن الصفرة والقدرة التي تكون بعد انقضاء زمن الحيضة. حيضتها 7 أيام، انتهت الدماء، ولكن تنزل أشياء عكرة، صفرة أو قدرة، شيء أصفر شيء مكدر. فأقول: الصفرة والقدرة على ما قاله علماؤنا بعد انقضاء زمن الحيض لا تأثير لها ولا تعد حيضا. المرأة تغسل نفسها وتصوم وتصلي ويخشاها زوجها، فليست بحيض، والله أعلم. وهذا بعد انقضاء زمن الحيض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أقول لك يا شيخنا الحبيب لو تكرمت. تفضل. أنا الطبيب نصحني إن أنا لا أصوم لأن قد يأتيني جلطة في نهاية الشهر، ودايم في نهاية الشهر رمضان دايم، بس مع نهاية الشهر مو في البداية، بعد يوم 25 أنا عندي مشكلة في الدم إن عندي صورة تجلط، فمع العطش بالتجلط صورة التجلط بتزيد عندي. فالدكتور نصحني آخر مرة لأن جت في دراعي كانت جنب القلب قريبة من القلب في ذراعين الاثنين، فنبه علي إن أنا لا أصوم مع إن أجد القدرة على الصيام، والجلطة لا تجيني إلا في نهاية الشهر. لا، هو عفوا، هو أعلم بعد الله بمآلات الأمور منك، فاستمع طيب كلام الطبيب بارك الله فيك. طيب، يعني ما أصوم حتى النصف الأول والنصف الثاني؟ هو رجل صالح، نحسبه على خير إن شاء الله. خلاص، لن يغشك، وأهل ذكر في هذا الباب، والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، ماذا علي لو أفطرت؟ أن تعيد بعد ذلك، ولو على تفريق الأيام، ولو على المدى البعيد، يعني لا تلزم بالتتابع وأنت تعيد الأيام. أنت الحمد لله تقول إنك إذا وصلت الصيام زمنا تأتيك الجلطة، فنقول صم على أيام متباعدة. طيب، جزاك الله. واستشر الطبيب أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم السيد الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير يا سيد الشيخ. وانت طيب، الله يبارك فيك. سيد الشيخ، انا شربت ماء والمؤذن يؤذن الفجر، يعني لما اختتم، قبل لا يختتم كلمة لا اله الا الله، انا شربت الماء قبل الختام، فهل علي اذن يا سيد الشيخ؟ إذا كان الله يبارك. شربت الماء بعد قبل لا يختتم كلمة لا إله إلا الله الأذان، يعني متعمدا أو ناسيا؟ ناسيا يا أستاذي. ناسيا لا شيء عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ مصطفى. سؤالنا الله يبارك فيك، كنت كلمتك وحضرتك من شوية. تفضل. بقول لك ترتيب، انا كده عايز اعرف يعني بعد صلاة العشاء ماذا اصلي بالضبط، يعني سنة العشاء والتراويح. تصلي سنة العشاء بعد العشاء، وبعد صلاة الطلوع كيف شئت، طول الليل مفتوح لك. والركعتين الشفع هم السنة ولا الشفع ده حاجة وبعدها؟ لا بعد ما تخلص صلاة الليل تختمها بركعتين ثم ركعة. تمام. سؤال ثاني حضرتك الله يبارك فيك. وفيك. تفضل. بالنسبة لقراءة القرآن على المية والواحد يشربها، دي فيها كلام ولا؟ لم ترد عن رسول الله، لم ترد عن الرسول. بارك الله في عمرك، الله يصلح. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. تفضل. حضرتك انا بسأل دلوقتي، انا شربت مية وانا بعد ما الأذان أقل. طيب ايه الحكم في كده؟ لا وانا متعمد يعني، بس كنت عشان وسمعت ما قلت قبل كده ان المغرب يتأخر عندنا يعني حوالي 3 ساعة. ما انا اقول لك، اذا كان مؤذنكم يؤذن في الوقت معروف بالدقة ويؤذن في الوقت، فانت مفطر وعليك ان تستغفر الله وتقضي يوما مكانه. اذا كان مؤذنكم يؤذن قبل الوقت بربع ساعة بشيء من ذلك، فصيامك صحيح. جزاك الله خير. في سؤال تاني حضرتك. تفضل. دلوقتي في كذا قناة بتجيب تسجيلات برضك لمشايخ زي حضرتك، زي الرحمة وفي النادي، فممكن تتفقوا مع بعض مثلا يعني مثلا ساعة بعد ساعة عشان الناس تتابع الفتاوى او كده، تتفقوا مع بعض يعني. انا ما املك الا امر نفسي، يعني ما املك الا امر نفسي. القنوات فيما بينها هل تنسق او لا تنسق، هذا يرجع الى القنوات. جزاكم الله خير يا مولانا. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيها شيخ، أنا كنت بسأل، بس أنا يعني حصلت مشاكل بيننا وجوزي وكده، والشيطان لعب بدماغي وعملت له سحر محد شهور، وهو دلوقتي بيتعالج منه، وأنا عايزة أتوب لله، والله ما كنت أعرف إنه كفر. أنا محتاجة مساعدتك، وتقول لي لو أنا كده خلاص فقدت الأمل إن أنا أرجع لربنا، قول لي. لا، هو الزوج ولا مين؟ الزوج. طيب، تعرفي تحرق السحر اللي أنت عملتيه؟ هو حاجة شربها، بس هو بيتعالج عند راقي شرعي دلوقتي. يعني حاجة شربها. على كل حال استغفر الله. وبرضه توضئي وصب مائك على عليه الحاقا بالعائن، وارقي بالمعوذتين، ادفلي كده في يدك، قل والله احد، وقل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. امسحي جسمه واستغفري الله واعملي عمل صالح. طب يعني انا كده ما كفرتش يا شيخ؟ ما كفرتش على كل على كل حال استغفري الله من الذي حدث، فاحنا دائرين بان انه كبيره او كفر، هو كبيره، فاستغفري الله واعملي صالحا وارقي زوجك. بارك الله فيك. طب معلش يا شيخ، سؤال اخير. هل انا واجب عليا الاغتسال والشهاده من اول وجديد؟ لا لا لا لا يا نسي. شكرا لك يا شيخ. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نعم. ما هي الطريقه الصحيحه لتعلم الفقه؟ هل الواحد يتعلمها من كتب الحديث ولا اي مذهب من مذاهب الاربعه؟ الطريقه الصحيحه لتعلم الفقه تتعلم الدليل وصحة الدليل، مسألة بدليلها من الكتاب والسنة، تتعلم مسألة بدليلها من الكتاب والسنة، وإذا جلست معلما يوفر عليك الطريق إن شاء الله. السلام عليكم. نختصر عليك الطريق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرك الله فيك، جزاك الله خير. وياك. تفضل. معايا سؤالين. السؤال الأول حصل عن سجدة التلاوة، هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يسجد عن كل ما تقبل الآية كان يسجد ولا حنك يسجد حنك كان لا يسجد، وهل يشترط فيها الوضوء؟ السؤال الأول. السؤال الثاني بارك الله فيك، عن زكاة الفطر، هل يعني هي زكاة الفطر يعني لها شروط ولها مقدار، ولا هي يعني تجب حتى على الفقير، ومتى تخرج الأفضل يعني أو أفضل أوقاتها؟ بارك الله فيك. وياك. وفيك بارك الله. يسأل عن سجدة التلاوة، هل كان النبي يسجد أحيانا ويترك أحيانا؟ نعم، فسجدة التلاوة ليست بواجبة، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه سجد في سورة النجم في مكة وترك السجود في المدينة، وأيضا عمر رضي الله عنه مر على آية السجدة من سورة النحل وكان يخطب بها على المنبر، فنزل وسجد وسجد من معه، والجمعة المقبلة قرأها ولم ينزل ولم يسجد، وقال يا أيها الناس إنا نمر بالآية فيها السجدة، فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. أما هل تستلزم وضوءا أم لا، فقولان للعلماء، فالعلماء الذين قاسوا سجدة التلاوة على الصلاة استلزموا لها وضوءا، والذين لم يقيسوها على الصلاة لم يستلزموا وضوءا، والله أعلم. أما عن زكاة الفطر فصاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب أو صاع من طعام، على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. أما متى تخرج؟ تخرج هذه الزكاة أمثل وقت لإخراجها من بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد. أما عن الجواز فيجوز قبل العيد بيومين أو ثلاثة وبعد وتمتد إلى غروب الشمس. بارك الله فيك. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أنا بتكلم معك من فرنسا، أنه أنا وزوجتي مشينا نسوي طفلة أنابيب، وبعدين قالوا لنا حقة المرأة شو هنا البيض بتاع المرأة ضعيف جدا، نجيب لكم بيض ونخطه مع بيض بزوجتك ويتكاثروا. لا، أنا أنصح بالبعد عن هذا، ابتعد عن هذه المسألة المريبة. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ما صحة حديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل؟ صحيح. حديث أهل تصف 80 منها من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. في سنة إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لا صح. السؤال الثاني، حكم الرجل كثير الحلف بالطلاق، علي الطلاق علي الطلاق، هذا سفه هذا سفه، والمصريين اعتادوا هذه الأيمان ولم يقصدوا بها طلاقا، هذا سفه. كفارة يمين يعني؟ كفارة يمين لا، بس عفوا، ده هو بيقول مثلا على حسب الصيغة التي أطلقها، علي الطلاق علي الحرام كده. لا يعني بقول علي الطلاق إيه يعني؟ علي الطلاق مفعل كذا، علي الطلاق بالثلاثة ما يحصل كذا، يكفر كفارة يمين. طيب السؤال الثالث، صلى الله عليه وسلم أن ينتبز التمر والزبيب، يعني إيه الحكم؟ يعني ما ينفعش يتعاملوا مع بعض حتى ولا يشربوا يعني فاكهة؟ ده رأي الإمام الشافعي يعمل بهذا، وغير الإمام الشافعي يرون أن هذا منسوخ، بأن النبي قال كنت نهيتكم عن الظروف والانتباذ فيها فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا، فكانت العلة على ما يراه الجمهور هي الإسكار، فإن التمر إذا وضع مع الزبيب في إناء واحد يسرى به إلى التخمر يصبح خمرا وأنت لا تشعر. فبعد قال النبي انتبذوا ولا تشربوا مسكرا، فيرى فريق من العلماء أن هذا الخبر منسوخ، أنه نهى عن الخليطين، عن الزبيب وخلط الزبيب مع التمر، نبذ الزبيب مع التمر في إناء به ماء، ورى آخرون أن هذا منسوخ كما لا يخفى، واختار القول بأنه منسوخ، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنة أنت طيب يا شيخ. أنت طيب. عبد الله معك يا شيخ من أكتوبر. اتفضل يا أخ عبد الله. ربنا يخليك يا شيخ. لو سمحت أنا شغال في مصنع عصير ومتنع عصير قدرة، فالخلاطات بتطلع ريحة غبار، والغبار ده فيه سكر، فريقي دائما محلون طول النهار وانا صايم، فهل ده صحيح الصيام صحيح ولا مستحيح؟ لا مش انت بت يعني تبزقه ولا ايه؟ لا ما فيش يعني، حتى لو بزقته ما فيش مجال للبزق، او حتى لو بزقته لان انا بستنشق من انفي الغبار، والغبار دائما في سكر، لانه هو عصير دائما كله سكر، كل الشغل بالسكر يعني، فمهما كان بزق او ما بزقتش التحلونة او السكر ما بيروحش من زوري يعني، بيخش عن طريق الانف لكن مش من عن طريق الفم، فيه كمامة زي. والله هذه قدراتك، وان حصل صم، وان حصل هذا صم اكمل صيامك. يعني انا كده صيام صحيح ولا مش صحيح؟ لا ان شاء الله يكون صحيح، نرجو الله ان يكون صحيحا يعني. غبار انت تستنشقه، تستنشقه ايوه، ولكن الريق دايما محلون. ايوه اي، ما هو ممكن يكون مغبر، ممكن يكون محلون، ممكن يكون مدخن، ممكن اي ممكن. طبعا هذا عذر انما الله. يعني ان شاء الله صحيح. يعني اذا انت قلت اقسم بالله من اواكل وبعدين حصل هذا، تكفر عن يمينك؟ ما خدتش بالي. بعدين قلت اقسم بالله ما اكل ولا اشرب. طبعا. وبعدين حصل لك حاجه زي كده. هتكفر عن يمينك؟ هتكفر عن يميني طبعا. لا يعني هل ستكون اكلت؟ لا ما اكلتش طبعا. ما اكلتش طبعا. بارك الله فيك. كمل صيامك والاجر على الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ طيب. الحمد لله. حبك في الله شيخ. حبك الله الذي احببتنا له. حديث الشيخ ان الرجل اللي يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه، حديث صحيح؟ صحيح طبعا صحيح. الفطر على الماء يا شيخ بدون تمر، يعني اللي ما يتصبر مثلا. لا بأس لا مانع ابدا، لان حتى حديث الحسوات من التمر فيه كلام، وان حسن يحسن يعني على اغماض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بك يا شيخنا. الحمد لله. تفضلي. لو سمحت، أنا الزوج ميت من حوالي 3 سنين، وقبل ما يموت حط ودايع في البنك بأسماء الأولاد للولد 70,000 جنيه، فهل إحنا من ساعة ما تحطت ما طلعنا لناس زكاة، وحاولنا كتير نطلعها وكتير نطلعها حكم الدين الميت الآن، لأنك مش هتقبضيها إلا بعد هي عليها الآن زكاة. في ناس هنا أنت حيلة بينك وبينها، حيلة بينك جدا، عملنا كتير. خلاص إذا قبضتيها إن شاء الله بيخرج عنها زكاة سنة واحدة. السلام عليكم. زكاة سنة واحدة. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أنا مشتاق؟ ممكن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا عم الشيخ، زوجي بيسافر كل يوم بيجيب زرع الواحد وبيديله 60 جنيه للكارتة، فهو بيتحلل على بتاع الجنس ده، وزي اللي لو سمحت ده احنا هنزل قريب، ده احنا مفيش وقت، ده كل 5 دقايق هنوصل. بيروح معدل، بيروح واخد هو 60 جنيه موزعها على زمايله اللي كانوا هو هنا في بلد، يعني تجوز له ولا يستاذن من صاحب العمل؟ يستاذن صاحب العمل، يخبر صاحب العمل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم تفضلي. السلام عليكم يا شيخي. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخي أنا بقرأ القرآن في رمضان ابني تثنين، بصلي بي وبقرأ قرايين في أخت الموتر. لا حرج. تمام شكرا يا شيخي. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. سمعت عايزين نتواصل مع الشيخ بالله عليك. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمعت يا شيخنا. نعم تفضل. أنا قلت للزوجة تبقى طالب لو جيت للواد جنيه. طلاق معلق وكفر كفارة يمين ولا يقع. ولا يقع يعني يا شيخ. لا يعني مش محسوب. طب كم كفارة اليمين يا شيخ لنا؟ إطعام 10 مساكين. كل مسكين وجبة واحدة. يعني اشتري طعاما يكفي 10 وزعها على 10 مساكين. 10 وجبات وزعها. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام. عليكم السلام. تفضل. الشيخ مصطفى. نعم تفضل. سؤال فقط. سؤال. تفضل. تلاوة القرآن لازم يكون متوضي الوضوء الأصغر وإلا ما لا يلزم. لا يلزم أن تتوضأ وأن تقرأ القرآن. لأن النبي كان يقول لازم توضح الوضوء الأصغر. الوضوء الأصغر ونقرأ القرآن. لا يلزم هذا ولا ذاك. لأن النبي قال أو عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. والنبي لما استيقظ من النوم نظر إلى السماء وقرأ 10 آيات من سورة آل عمران من آخرها ثم ذهب وتوضأ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله تفضلي. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيبة تفضلي. بقول لك يا شيخ لو والدتي ووالدي وجوزي ميت وبصلي على النبي يعني 100 مره كده على الصبح كل يوم كل فرض يعني ده يجوز ولا الدعاء احسن؟ الو يعني كن تصلي على النبي 100 مره وتوهبيه لابيك ولا تستغفري لهم؟ بوهبها لابويا وامي يعني كل واحد مثلا 100 مره. لا الاستغفار اولى. الاستغفار يعني استغفر لهم مثلا استغفر الله العظيم من كل ذنب وخطيئه. لا يعني رب اغفر لي ولوالدي. لا رب اغفر لي رب ارحمهما كما رباني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اصل انا ما بعرفش يعني مش متعلمه فما بعرفش. اللهم اغفر لي ولامي وابي. اغفر لي ولامي ولابي يا رب. بس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى الله يبارك فيك. وفيك تفضل. حضرتك حصلت مشادة كلامية بينه وبين زوجتي وأخرجتني عن شعوري وبدأت تطلقني أثناء المحادثة فقلت لها أنت طالق وأنا لا أريد طلاقها. محسوبة تطليقة. محسوبة طلقة. نعم شكرا حضرتك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله تفضل. الله يحفظك. هل يجوز التأمين وقت الخطبة والإمامة والخطيب والدعاء؟ لا مانع. يعني الإمام يقول اللهم انصر الإسلام والمسلمين أمين. وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا شيخ مصطفى. نعم. أنا أحبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. أنا أقطن مع والدي وأختي. نعم. وزوجتي. أنا أقطن مع زوجتي وأبي وأختي. طيب. وأختي لا تتكلم مع أبي. والسبب؟ السبب أنها لا أعلم ما سبب ولكنها بعد أحيانا تكون عصبية ولا تتكلم مع أبي وأنا لا أريد أن أكون معها فضلا فأقول لها يجب أن تتكلم مع أبي وبالأخص في رمضان. فهل لي من وزر أن يعني أنت جالس مع زوجتك وأبيك وأختك لا تكلم أباك؟ نعم نعم سيدي. ارسل لها الأكل في مكانها بحيث أو تنصحها أن لا تكلم الوالد. تنصحها أن لا تكلم. إنني أنصحها دائما أن تتكلم مع الوالد، ولكنها لا تريد أن تتكلم بدعوى بأنه لا يعاملها جيدا أو شيئا. على العموم أرسل لها طعامها في مكانها ولا تعرضها للإثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل للمسلم أن يأجر خوف فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ويخرم الذي يبدأ بالسلام، فستأثم كل مرة مع خاصة مع الوالد. السلام عليكم. نعم. وهي تؤذيني في. قلنا أرسل لها طعامها وانتهى الأمر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى، مبارك عامل ايه؟ الحمد لله، اتفضل. الله يبارك فيك يا رب. انا عندي سؤال يا شيخ مصطفى، هل يجوز ان اقرا القران بدون وضوء؟ يجوز. وعندي يجوز ان اقرا القران بدون وضوء؟ نعم يجوز وضوء. يجوز. طب وفي سؤال ثاني متعلق بالسؤال الاخ اللي كان ساله قبل كده، في انا عندي في ناس كده يعني من بعيد، مش عندي مش قرايب ولا حاجه، من بعيد كده حصل في بيني وبينهم مشادات كده، بس مش بقدر انا اكلمهم، يعني نفسي مش بقدر اكلمهم، فهل دي عندي ده عليه اسم؟ والله النبي يعني عليه الصلاه والسلام يقول لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. السلام عليكم. في سؤال بس يا شيخنا بس برضه. نعم تفضل. انا دلوقتي انا بعمل في شركه تامين على الحياه، ايه نظامي، ايه وضعي دلوقتي؟ انا دلوقتي متوضع. ليتك تبحث عن عمل اخر. طب انت يعني الوقت العمل يعني ما فيش دلوقتي يعني، وانت يعني شايف الوضع يعني وضع المضطر له احكامه، المضطر له احكامه، لكن انصحك ان تبحث عن عمل بعيد عن الشبهات، لكن الاضطرار له احكامه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. سعيد بالهداية بالله عليك. الله يهدينا وياك ووفقنا وياك. عم الشيخ والله كان لي مبلغ، كان عليه مبلغ عند عمي ماشي؟ لك مبلغ أو عليك مبلغ؟ لا أنا لي مبلغ عنده، كان هو كده ولا لي ذلك. وبعدين هو اعطاني باقي حسابي ماشي؟ بس انا نسيت ان انا خدت منه المبلغ ده. وبعدين هو قال لي ده انا اعطيتك المبلغ، قلت له انا ما خدتش، ورحت انا حلفت له، قلت له عليا يعني حلفت اليمين ان انا ما اعطوش. وانت جاهل؟ نعم. وانت جاهل يعني انك اخذت المبلغ؟ وانا ناسي. حلفت باليمين يعني كده. المهم ايه حكم في كده يعني؟ المهم اعطاك المبلغ مرة ثانية ولا لا؟ هو كان عطهولي واذنه. لا يعني انا اسف، هو الان اعطاك المبلغ وانت حلفت انك ما اخذت. ايوه عطهولي فعلا، افتكرت لما قعدت مع نفسي وكده عرفت انه عطهولي. ايوه يعني رددت، كان اعطاك المبلغ مرتين ولا هي مرة واحدة؟ لا ما هو عطهولي على مرتين ثلاثة كده. يا حبيبي افهم كلامي. يعني انت لما قلت له انا ما خدش المبلغ يا خال ولا يا عمي؟ عمي اعطاك المال مره ثانيه ولا لا؟ لا ما اعطوليش، هو قال لي فكرني ان هو اعطهولي قبل كده، بس انا خلاص ما في مشكله الا انك تستغفر له وخلاص، ما فيش اي مشكله. يعني انا حلل اللي اعطاني حته الطلاق وكده يعني. لا لا لا لا، يمين خاطئ، يمين مخطئ، يمين شخص مخطئ. معليش حاجه يعني ان شاء الله. لا ان شاء الله ما عليكش حاجه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. عندي سؤال وتوضيح يا فضيلة الشيخ. تفضل. السؤال عند مسح الشعر في الوضوء، هل يجب أن يمس الماء كل الشعر؟ نعم. عند مسح الشعر في الوضوء. أي. هل يجب أن يمس الماء كل الشعر أم بعض الشعر؟ ما أغلب الشعر، بعض الشعر. طيب، التوضيح يا فضيلة الشيخ، السائل الذي سأل عن جواز قراءة القرآن بدون وضوء، أنا أعتقد أنه يقصد قراءة القرآن مس المصحف. أعتقد لا هو أهنا بنين على الذي صدر من لسانه قال أقرأ القرآن بدون وضوء. طيب فإذا كان يقرأ يا فضيلة الشيخ بمس المصحف يعني يقرأه. أيوة السؤال الآن سؤال آخر عن مس المصحف أثناء القراءة. في ذلك وجهان للعلماء أحدهما الجواز وذلك لأن الآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون عائدة على اللوح المحفوظ والمطهرون الملائكة واستدل له وإن عليكم عفوا بقوله تعالى بأيدي سفرة كرام بررة وهم الملائكة والحديث لا يمس القرآن إلا طائر في سنده ضعف مرسل. هذه وجهة القائلين بجواز المس على غير وضوء والذين قالوا بالوضوء استدلوا بظاهر الآية على وجه من وجوه التفسير وبالحديث يحسبونه صحيحا والله أعلم. بارك الله فيك. شكرا يا فضيلة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم معلش نسأل حضرتك يشوف أغنية ثلاث أسئلة. أنا حضرتك الأول أنا يعني أنا بجمع من المغرب والعشاء يعني ما بيبقاش معايا حد يساعدني في الوضوء دي حاجة. يعني حاجة ثانية أنا إيدي الاثنين فيهم بتر مكتورين فباكي أكل بكر برجلي للأسف يعني لأن أنا والدي والدتي متصلين بكر برجلي يعني ما عنديش حد يساعدني بس أجي في الوضوء طبعا لأن دي حاجة ما يعني ما حدش يقدر يعني بقول حرام أنا بقول حرام لأن ده أكل يعني انت مربوط اليدين يعني ما في واحد ياكلك فكلت برجلك ايه المشكله مضطره بالذنب بحس بالذنب لا في اي ذنب ده بحس بالشيطان. السؤال الثالث انا دلوقتي حد هيجيب لي الجهاز بتاع ايديا ده بس انا باخد معاه عشان وامشي 1100 جنيه دلوقتي في حد هيجيب لي الجهاز بتاع ايديا ده وهياخد من المعاش بتاعي 800 جنيه هيجيب لي الجهاز ب 12000 جنيه هيترد له 18000 جنيه فكنت عايزة أعرف حلال ولا حرام يعني بما إن أنا ضروب أنا ما يوجد أخت واحدة أنا عايشة معي لا يعني عفوا إيه الحرام يعني واحدة يتبرع لي بجهاز يعني ولا إيه؟ لا مش هيتبرع لي هيجيبهولي وهياخد مني كل شهر هيجيبهولي الجهاز ثمن 12000 جنيه يعني 12000 جنيه هو هياخدهم 18000 جنيه يعني ياخد سيدة ربوية هياخد يعني أنا لا يجوز 18000 جنيه لا يجوز ما عنديش حاجة تانية لان انا ما حلتيش غير المعاش بتاع بابايا وده هو 1100 جنيه هو هياخد منهم 800 جنيه كل شهر فعمل ايه؟ طيب في واحد متبرع مع الاخوة في القناة سمع كلامك وان شاء الله يتواصل معك باذن الله. يقول واحد اسمه ايه يا اخي الكريم الأستاذ سمير من جمعية صدى تجارية يخبرني الإخوة في القناة الآن العاملون في قناة صفا من اللي أخبرني حب أضبط المعلومة من الذي كلمني من ما اسمك أحمد عامر أحد العاملين في قناة صفا قال لك الأستاذ سمير من جمعية صدى تجارية يجيب لك الجهاز إن شاء الله وهو معك على الهاتف الآن أنجز ما وعدت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنت بخير يا عم الشيخ. ما أنت طيبة يا عم الشيخ لو سمحت إحنا عارفين الوقت إن الشياطين مفقودة يعني التبهية كده مش تأذينا مثلا في الحاجات العادية اللي هي بتعملها مثلا في الحمام ولو ما سميناش قبل ما ناكل هي تاكل معانا ولو احنا بصينا قدام المراية في حديث صفدت مرضة الشياطين في حديث يفيد ان المرضة المفسدين او مصفدون لكن عموما التصفيد لا يمنعه ان يوسوس عن بعد والله اعلم. طب يا عم الشيخ دلوقتي ما فيش مزاجي احنا هنعتكف عادي بقى في اوضه نعملها مسجد ونعتكف فيها كرجال وكنساء لا مانع. طب يا عم الشيخ هو دايما معروف ان ربنا يعني للمسلم ليه دعوه مستجابه في نهار رمضان وليله رمضان يعني أنا الوقت كده أدعي دعوة واحدة كل يوم، يعني هي ده أفضل قرارها اليوم. لا لا أدعي بمشيئتي، أدعي بمشيئتي طول اليوم، أدعي بمشيئتي، يعني أدعي كتير، أدعي كتير، أدعي كتير بكل ما تريدين. جزاك الله خير. الأخت سألت سؤالا عن الاعتكاف في البيوت في حال عدم وجود المساجد، فالسؤال لا ينفك عن بعضه ووحدة متكاملة، ما حكم الاعتكاف في البيوت في حال عدم وجود المساجد؟ لابد من التماسك في السؤال، لبعض الذين يبطرون الكلام يحذفون الجزئية الأخيرة وينقلون أقوال العلماء التي لا تخفى الحمد لله علينا، لأن الاعتكاف يكون في المسجد ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. نحن لا نشك ولا نرتاب في أن الاعتكاف يكون في المسجد، لكن السؤال في حال عدم وجود المسجد، هل يجوز أن نعتكف في مكان ما نتعبد ربنا فيه ونقيم الليل فيه ونمكث فيه معتكفين أم لا في حال عدم وجود المسجد؟ أقول وبالله تعالى التوفيق لا بأس بذلك، والضرورات دعت إلى ذلك، عدم وجود المساجد، والنبي قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وقول في تفسير قوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام واجعلوا بيوتكم قبلة، فيها عدة أقوال، من هذه الأقوال اجعلوا بيوتكم مساجد، وسمة أقوال أخرى متعددة معروفة في الآية. فعندنا الضرورة الملجئة والعمومات الواردة في نفي الحرج والعمومات اتقوا الله ما استطعتم، ومن الفقهاء قلة لا كثرة قلة تجوز للمرأة في حال المساجد أن تعتكف في دارها، لكن هذه القلة رأيها يقوى في حال عدم وجود المساجد. قد بسطت القول بتفصيل أكثر في مقام آخر فارجع إليه. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. إذا حضرتك شو مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله، كل عام وحضرتك بخير وانت طيب. الله يخليك. والله يا شيخ أنا عايز حضرتك في نصيحة يعني أبوية أكثر منها فتوى. يعني دلوقتي يا شيخ أنا تزوجت وابني مع ليها طلقت دلوقتي، وهي بتعمل في كوافير، ودلوقتي يعني ما فيش ميسر أن أنا أديله الفلوس، علشان الفلوس دي بتبقى في المحكمة. نعم، عشان الفلوس ايه؟ عشان الفلوس بتبقى في المحكمة، يعني لو اديت له دلوقتي هيرجعوا يطالبوني بنفس الفلوس دي تاني. لا ممكن تدفع الفلوس وتشهد، او يتوقع لك انها استلمت الفلوس. طيب يا شيخ انا احاول يعني ماذا افعل يعني تجاه ابني؟ يعني الان الان انت طلقت. وهي احق بالولد ما لم تنكح. قول الرسول عليه السلام أنت حق لم تنكحي ما لم تتزوج، وهو ابنك طالب بالإنفاق عليه، يعني هل ترضى أن ابنك يتسول أو هي تتسول من أجل ولدك؟ لا طبعا أنا ما أرضى. طيب، بس يعني من يطعم ولدك الآن؟ من يطعم ولدك؟ هو عايش مع أمه، وأنا بديله نفقة شهرية زي ما المحكمة قال. وأنت تعلم تماما أن المحكمة لا تعطي إلا الفتاة. لا هذا ده بدي له حقه كامل ومكمل يا شيخ. لا أدري، لا أرى ذلك. كم تعطيه نفقة أنت؟ هي المحكمة حكمله ب530. يعني هل 530 جنيه تكفي طفل ملبسه ومشربه ومأكله ودواؤه ومسكنه وغير ذلك؟ والله والحمد لله برضو كنا بشوفه كل أسبوع يعني قبل ما. على كل حال أعطي الولد كفايته، إن كانت 500 جنيه تكفي، لكن لا أرى تكفي. أنت طلبت النصح، بارك الله فيك. زوج من معلش يا شيخ اكمل لي النصح بقى النصيحه. دلوقتي والدته هي كل هي عايزه ترجع، وانا تزوجت واستقريت في زواج وهي عايزه ترجع، وانا طبعا يعني ما عنديش الامكانيات اللي فاتها بيتين او حصلت ممكن يحصل مشاكل. انا ممكن تكلمني في الهاتف في سؤالك الخاص، سؤالك الخاص شوي. السلام عليكم. طبعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. معايا شيخ. تفضل. شيخ انا سؤالي عن كفاره الفقر بعذر. الوالده عندي كبيره في السن وعايزه تفطر رمضان، طبعا احنا حاولنا نخلصين لكن هي للاسف بتقول ما قادره تفطر. عايزين نخرج كفاره اليوم، هل تخرج في اول رمضان يعني في الفتره دي، ولا نستنى في نهايه رمضان ونحسبها، وكم المبلغ يوميا بالله؟ يعني وكله جائز لان الاصل ليس عليها شيء، يعني ما عندنا دليل صريح ملزم انها اذا افطرت لكبر سنها ان عليها شيء، ولكن هذا شيء صنعه انس بن مالك وقال به ابن عباس، لكن كنص من كتاب صريح او سنه فليس هناك نص ملزم. انس لما اسن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكين، سواء طعمت المسكين قبل ان تفطر سواء في نفس اليوم سواء بعد اليوم واجب تكفي مسكين فقط، وان زدت فخر لك. كم طب المبلغ كم تحديدا المبلغ الكفاره؟ لا تحديدا بقول لك اي وجبه على قدرك، اي وجبه تاكل مسكين، والوجبه قد اقول ساتي بلحم، قد اقول ساتي بدجاج، يعني وسط الناس في بلدك كيف يصنعون. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، بارك الله فيهم وفي قناتهم وجعلها الله منارة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بزوال هذه الغمة عن المسلمين وعن بلادهم، اللهم آمين. أوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد في الدعاء مع تقوى الله والعمل الصالح، فالله يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا سؤال الله القبول، واجتهدوا في الدعاء وأنتم صوم، فإن النبي عليه السلام ورد عنه أنه قال ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، يعني طول وقت الصيام. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.